قال: المسألة الخامسة، أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء. ليس لهن مدخل في وراثة الولاء، القصد بذلك أنه لا ينتقل إليها عن طريق الميراث. فلو قدر أن لها وارثا ترثه فأعتق عتيقا فإنها لا ترث ذلك، لكن ميراثها مقصور على من أعتقته أو من أعتق من أعتقته، وهذا الثاني يعرف بجر الولاء، أو بالنسبة لابن معتقها. قال: ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن، أو ما جر إليهن من باشرن عتقه. يعني من باشرت هي عتقه، كما في قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة، أو أن هذا الذي أعتقته أعتق غيره، فإنه ينجر الولاء إلى تلك المرأة أو ابنه. هذا فيما يتعلق بها، وكذلك أيضا يشمل ذلك الكتابة، يعني لو كاتبت أحدا أو كاتب من كاتبته فإنه أيضا يدخل في ذلك وينجر الولاء. فالولاء كما هو معلوم بأي طريق كان، سواء كان عن طريق العتق إنجازا أو العتق المؤجل أو الكتاب، أو بأي طريق كان، وسواء كان واجبا كما يحصل في بعض الكفارات أو النذور، أو كان غير واجب، وسواء بدأ بعتق بعضه أو اعتقه كاملا، فإن الولاء يثبت للمعتق. قال: أو ما جر إليهن من باشرن عتقه إما بولاء أو بنسب، مثل معتق معتقها أو ابن معتق مثل معتق معتقها أو ابن معتقها، أو ابن معتقها الذي يكون عن طريق النسب. نعم، أما ذاك عن طريق الولاء، ولاء جر ولاء آخر. وأنهن لا يرثن معتق من يرثنه إلا ما حكي عن شريح رحمه الله. يعني لو قدر أن أخاها أعتق مملوكا فإنها لا ترثه، مع أنها ترث أخاها، لكن هنا لا ترثه، فلا ترث الولاء عن طريق من ترثه، لكنها ترث من أعتقته هي، أو من أعتق من أعتقت، أو ولد معتقها. أما من ترثهم فلو أعتق أحدهم عتيقا فإنه لا يكون لها الولاء عليه ولا ترثه. قال: وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما اعتقت بنفسها كان لها ولاء ما اعتقها مورثها، قياسا على الرجل. يعني المسألة مقايسة، يعني هناك قول، ولكنه ليس قول الجمهور، بأنه أيضا يثبت لها الولاء بالنسبة لمن اعتق من ترثه، يعني معتق من ترثه يثبت لها الولاء عليه لأنها ترث فكذلك الولاء، فقايسوا بين الأمرين، يعني قاسوا الولاء على الإرث. قال: وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى، وهو أرفع مراتب القياس، وإنما الذي يوهنه الشذوذ. قياس المعنى، لأن هذا إرث وهذا إرث، فهي ترث هذا، فلماذا لا يكون الولاء؟ ألحق هذا بهذا عن طريق المعنى، ولكن الشذوذ كما قال، لأن الولاء لا ينجر في هذه الحالة، ولكنه قاصر على معتقها أو معتق من يعتقه معتقها. قال: وعمدة الجمهور أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق. يعني لماذا وجب الولاء للمعتق ذكرا كان أنثى؟ بسبب أيها الإخوة ذلكم الإحسان، تلك النعمة التي أسداها المعتق للمعتق، فإنه خلصه من رق ماذا الملك، وأخرجه إلى دنيا الحرية، فأصبح يتصرف منطلقا كما يتصرف غيره من الأحرار. أما فيما مضى فلا يتصرف، لا يملك، لا يفعل أي شيء إلا بتوجيه من سيده. وسنأتي إن شاء الله فنقف وقفة عندما ندخل في باب العتق، لنتبين كيف كان النظام في الإسلام وكيف كان في غيره. قال: وعمدة الجمهور أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق، وهذه النعمة إنما توجد في من باشر العتق أو كان من سبب قوي من أسبابه، وهم العصبة. أما المرأة فليست من العصبة. قال القاضي هو ابن رشد. قال وإذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاء. حينئذ سينتقل يعني سيفرع على هذه المسألة مسألة أخرى وربما يعتبرها أصلا يعني هو الولاء. هل ترتيب الميراث في الولاء كترتيبه في الميراث الذي مر بنا في النسب أو لا يكون كذلك أو يختلف؟ لا شك أنه يختلف. فما هو المعتبر في ذلك؟ هل ينظر إلى الأكبر المتقدم رتبة أو أنه كما درسنا فيما مضى فيما يتعلق بالمواريث؟ لا شك أنه يختلف منهجا عن المنهج الذي درسناه بالنسبة للإرث. قال وإذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاء فبقي النظر في ترتيب أهل الولاء في الولاء. فمن أشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر. الولاء للكبر يعني للكبير، ويقصد بالكبير هنا ليس الكبير سنا ولكنه أقرب درجة. نحن هنا قلنا ترتيب المواريث نجد أن الابن يقدم على غيره فإنه يحجب كل الورثة إلا الأب كما رأينا، ومع ذلك يحدد ميراث الأب. ووجدنا بأن الأب يحجب الإخوة، ورأينا الخلاف في الجد مع الإخوة وهكذا، لكن الأمر هنا يختلف عما مضى، فما هي الطريقة؟ نعم. قال مثال ذلك رجل أعتق عبدا. يعني قال الجمهور هذا هو قول الأئمة الأربعة. مثال ذلك رجل أعتق عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين. ترك أخوين أو ترك ابنين، وليس هذا محل الخلاف، هو سيذكره الآن. فيموت أحدهما بعد أن استحق الميراث وقد خلف ابنا، فهل ينتقل له الميراث أو لا؟ أنتم تعلمون بأنه لو هلك هالك كان له أبناء ومات أحدهم قبل هذا الذي ترك التركة لا يرث، لكن لو قدر أنه مات وله أبناء فإنهم يشتركون، فحق هذا الابن الذي توفي بعد استحقاقه الإرث ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى أقرب ورثته، ويأتي في المقدمة أبناؤه. قال ثم مات أحد الأخوين وترك ابنا أو إذن أحد بقي الابنين. إذن بقي أحد الأخوين ومات الآخر وترك ابنا، أو مات الابن وترك ابنا. قال فقال الجمهور في هذه المسألة. من هم الجمهور؟ هم الأئمة الأربعة هنا. إن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنه. لا يرثه ابنه، وإنما الذي يرث من هنا هو الذي يرث الأخ لأنه أقرب درجة. فليس المعتبر هنا القوة كما عرفنا في المواريث، لا، المعتبر هنا الأقرب للميت في مصافه في درجته. قال إن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنه، وهو راجع إلى أخيه لأنه أحق به من ابنه بخلاف الميراث. بخلاف الميراث، لأن الولاء أيها الإخوة يأتي درجات، الأقرب فالأقرب. قال لأن الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت. بالقرب من الميت، نعم. وهنا بالقرب من المباشر العتق. المباشر العتق، هناك بالقرب من الميت، وهنا القرب ممن يباشر العتق، فهذا أخوه في درجته. قال وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم من الصحابة. إذن هذا القول هو قول أولئك الصحابة رضي الله عنهم، وقد اشتهر ذلك عنهم، ومن هنا رأينا اتفاق الأئمة الأربعة على الأخذ بذلك القول. وقال شريح وطائفة من أهل البصرة حق الأخ الميت في هذه المسألة لبنيه، قاسوا ذلك على الإرث. وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث. وعمدة الفريق الأول أن الولاء نسب مبدأه من المباشر. قال رحمه الله يعني من المباشر للعتق. نعم. قال ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاء. بجر الولاء، يعني انظروا من مصالح الولاء أنه يجر ولاء آخر. قال وصورتها أن يكون عبد له بنون من أمة. فأعتقت الأمة ثم أعتق العبد بعد ذلك. أعتقت الأمة فأصبحت حرة. إذن عندما أعتقت الأمة وأصبحت حرة فأولادها تابعون لها، لكن بعد ذلك أعتق الأب، فلما أعتق الأب صار حرا، فهل عتقه وانتقاله من الرق إلى الحرية يجعله يجر ولاء الأولاد إليه فيكونون تبعا لمواليه؟ لا، تبعا لموالي الأم. الأم في الأول أصبحت حرة فكانت أولى، فهؤلاء ولاؤهم لمواليها، لكن العبد أي الزوج أيضا أي الأب اعتق فصار حرا، فهل بعتقه وانتقاله للحرية يجر ولاء الأبناء إليه ويكون ذلك أيضا ينجر تبعا لمواليه؟ هذه هي المسألة التي يريد أن يتكلم عنها المؤلف. قال: فأعتقت الأمة ثم اعتق العبد بعد ذلك، فإن العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا اعتق الأب، وذلك أن متفقوا على أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه، وذلك يكون يعني إذا لم يلحقه الرق وهو في بطن أمه. نعم، والأصل فيه أنه يكون رقيقا في بطن أمه ما دامت أن الأم كانت مملوكة. نعم، وذلك أنهم اتفقوا على أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه، وذلك يكون إذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الأب هو لموالي الأم. هذه مسألة ليس فيها خلاف. نعم، واختلفوا إذا أعتق الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر؟ يعني أصبح العبد أي الأب حرا كالحال بالنسبة للأم، وأنتم تعلمون بأن الولد ينتسب إلى أبيه لا إلى أمه، فهل هذا الذي أصبح حرا يجر الولاء معه ويعود أبناؤه إليه، وبعودة أبنائه إليه يكون الولاء لمواليه؟ قال: فذهب الجمهور ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم إلى أنه يجر، وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود والزبير وعثمان بن عفان رضي الله عنهم، وقال عطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة لا يجر ولاءه، وروي عن عمر وقضى به عبد الملك بن مروان، يعني الخليفة الأموي قضى بذلك عندما أبلغه ماذا؟ قبيصة بن ذؤيب، لأن عمر قضى بذلك، ولكن عمر رضي الله عنه له قولان: قول مع الفريق الأول مع الجمهور، وله أيضا قول آخر. وقضى به عبد الملك بن مروان لما حدثه به قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور. رأيتم استدرك المؤلف وقال: وإن كان أثر ذلك عن عمر فله قول يلتقي فيه مع الجمهور، ولا شك أن القول الأول هو الأشهر وهو الأكثر وهو الأولى أيضا، لأنه رد إلى الأصل. قال: وعمدة الجمهور أن الولاء مشبه بالنسب، والنسب للأب دون الأم. الإنسان لا ينتسب إلى أمه وإنما ينتسب إلى أبيه. قال: وعمدة الفريق الثاني أن البنين لما كانوا في الحرية تابعين لأمهم كانوا في موجب الحرية تابعين لها وهو الولاء. وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوه عبدا. إذا كان الأب عبدا أو كان الأب أيضا قد مات، هل الجد يجر الولاء؟ القصد إذا كان الجد حرا، ننتبه لهذا، المؤلف أطلق والمراد إذا كان الجد حرا والأب رقيق، فهل يجر الجد الولاء ولاء أحفاده أو لا؟ الإمام مالك يرى ذلك، وهي رواية أخرى، لكن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي مع الفريق الآخر. وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوهم عبدا، إلا أن يعتق الأب. وبه قال الشافعي فإذا عتق الأب رجع حينئذ إليه لأنه هو الأقرب، لأن الجد أصلا إنما يدلي بواسطة الأب، فعاد الأب إلى الحرية فعادت له سلطته وأولويته. قال وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك الكوفيون. وبه قال الشافعي في قول، ولكن المشهور عند العلماء هو قول الحنفية، والمشهور عند أحمد وقول للشافعي أيضا، يعني القول الثاني هو المشهور بأنه لا يجر الولاء. وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك من الكوفيين أبو حنيفة وأصحابه، وهو المشهور أيضا عن الإمام أحمد، واعتمدوا في ذلك على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من جهة الأب، على البنين من جهة الأب، وإذا لم يكن للأب ولاء فأحرى ألا يكون للجد. قال وعمدة الفريق الثاني أن عبودية الأب هي كموته، فوجب أن ينتقل الولاء إلى أبي الأب. ما معنى كعبودية الأب كموته؟ حتى وإن كان الأب موجودا فإنه رقيق فكأنه غير موجود. وقد سبق أن علقنا على هذه المسألة عندما عرضنا أو مر بنا حديث الولاء لحمة كلحمة النسب، وبينا وجه الشبه بينهما، وأن الابن إنما كان معدوما، وكان السبب بوجوده بعد الله تعالى هو الأب. وكذلك هذا الراقي كان شبيها بالمعدوم، لأنه لا يتصرف، لا يملك، لا يقدم ولا يؤخر إلا بإذن سيده. فكأن هذا الذي اعتقه وأحسن إليه ونقله إلى الحرية قد نقله من العدم إلى الوجود، وهنا الأب رقيق فكأنه غير موجود، فيما كأنه كان ميتا في هذه الحالة. قال ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيما أعلم أن الأبناء أحق من الآباء، وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث، لأن البنوة عندهم أقوى تعصيبا من الأبوة، وهذا أمر عرفناه. والأب أضعف تعصيبا، والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من الجد، أقعد عند مالك من الجد بالنسبة للولاء. وقد مرت بنا كلمة أقعد يعني أقرب، وفيها معنى أيضا أولى. قال وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد منهم. قال وسبب الخلاف من أقرب نسبا وأقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء. قال وسبب الخلاف من أقرب نسبا وأقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء جزء مفروض، وإنما يورث تعصيبا. فإذا مات المولى الأسفل ولم يكن له ورثة أصلا، أو كان له ورثة لا يحيطون بالميراث، كان عاصبه المولى الأعلى. نعم، يعني بالنسبة متى يرث المولى؟ يرث عندما لا يوجد أصحاب فروض أو عصبة بالنسبة لماذا؟ لأولاد أو عصبة هذا الرجل من إخوته، حينئذ ينتقل إلى الولاء. يعني لو قدر أنه مات هذا المملوك وترك بنتا فإنها تأخذ نصيبها النصف، وما بقي يرجع إلى المولى. فإذا مات المولى الأسفل ولم يكن له ورثة أصلا، أو كان له ورثة لا يحيطون بالميراث، كان عاصبه المولى الأعلى. وكذلك يعصب المولى الأعلى كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب، أعني بناته وبنيه وبني بنيه. قال وفي هذا الباب مسألة مشهورة، وهي إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل. إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة، لها ولاء إذن فيه ولاء لها، وفيه وتركت أيضا ولدا وعصبة، فلمن ينتقل ذلك؟ هل هو للعصبة أو للولد؟ هذه قضية اختصم فيها علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما عند عمر، نعلق عليها إن لم يوردها المؤلف. قال إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء؟ فقال الطائفة لعصبتها، لأنهم الذين يعقلون عنها، والولاء للعصبة، يعني العقل عنها يكون ممن هم العصبة. نعم، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال قوم لابنها وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه فقهاء الأمصار. وعليه فقهاء الأمصار الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذه حصلت فيها قضية، ولذلك أخذ جمهور العلماء بالقول الثاني، اختصم كل من علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما. وأنتم تعلمون بأن علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله، والزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صفية، فصفية كان لها مولا، فمن الذي يرث؟ اختصم فيها، فقال علي بن أبي طالب أنا أولى به، لأننا نعقله، هذا مولى عمتي وأنا أولى به لأننا نعقله، يعني نحن علينا عقله. وقال الزبير مولى أمي وأنا أرثها فأنا أولى به، فاختصم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقضى بالميراث للزبير بن العوام. إذن انضم قول عمر إلى قول الزبير، فعلي رضي الله عنه نظر إلى ما يتعلق إلى العقل، والزبير قال هي أمي وهذا مولاها وأنا أولى به، فكما أنني أرث الأم كذلك أنا أولى بميراث هذا المولى. فحكم عمر بالميراث للزبير بن العوام، وعلى أن العقل على علي بن أبي طالب. ومن هنا أخذ جمهور العلماء بالقول الثاني الذي هو ما قضى به عمر رضي الله عنه. قال وعليه فقهاء الأمصار، وهو مخالف لأهل هذا السلف، لأن ابن المرأة ليس من عصبتها. قال تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده. نحمد الله سبحانه وتعالى، وإن كان حقيقة يعني مرورنا بهذا الكتاب يعتبر مرورا سريعا، لأن المؤلف لم يستقصي مسائله ولم يلم بها، ولكنه أعطانا فكرة موجزة جمعت لنا أمهات المسائل وكبرياتها، وقد عرب فيها كثيرا من الأدلة وأقوال العلماء، وحصل تعليق على بعضها. وقلت لكم في مقدمة هذا الكتاب، أي كتاب الفرائض، بأن من يريد أن يدرس الفرائض دراسة تفصيلية مستوعبة كاملة فلا بد أن يدرسها دراسة مستقلة، لكن أن تدخل ضمن كتاب يدرس ويراد أيضا أن يمر على الكتاب قدر الإمكان، فإننا لو وقفنا عندها ودخلنا في تفصيلاتها لمضى بنا على الأقل عام، وهذا أيضا يضيع علينا أن نصل إلى أبواب أخرى نحن بحاجة إليها. فكم مضى من السنوات ونحن نقرأ في هذا الكتاب، نود أن ننتهي منه أيضا وننتقل إلى كتاب آخر إذا يسر الله سبحانه وتعالى لنا ذلك.